بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا تكلمنا في آخر الدرس الماضي عن طائفة الخوارج وموقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنتكلم عن طائفة تدعي محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعظمهم، وقد تصل بهم بل وصلت بهم إلى مرتبة الألوهية ومرتبة الربوبية، وجعلتهم في منازل ليست إلا إما إلى الأنبياء وحدهم أو لا يستحقها إلا الرب سبحانه وتعالى. وما لم يكن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يعتبرون به ولا ينظرون إليه شيئا. ولهذا انطلقت إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالطعن والقدح والنقد، ويقولون إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا بعده، ولم يبق أحد منهم على الإسلام إلا عددا يسيرا، أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وكذلك المهاجرون والأنصار كلهم تحولوا عن دين الإسلام وانحرفوا، ولم يبق إلا سلمان وأبا ذر وكذلك المقداد وعمار وحذيفة وأبو الهيثم وسهل بن حنيف ابن حنيف وعبادة بن الصامت وأبو أيوب وعدد يسير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك ما رواه الكليني بسنده إلى أبي جعفر أنه قال: ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، المقداد وسلمان وأبو ذر. وروى كذلك الكليني عن عبد الرحمن بن القصير قال: قلت لأبي جعفر إن الناس يفزعون إذا قلنا إن الناس يرتدوا، يعني يقصد يعني أهل السنة يفزعون إذا قيل إن الناس ارتدوا، يعني الصحابة. فقال: يا أبا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، إن الناس عادوا بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أهل جاهلية، إن الأنصار اعتزلت فلم تعتزل بخير، جعلوا يبايعون سعدا وهم يرتجزون ارتجاز الجاهلية. يعني سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه كان الصحابة الأنصار يريدون أن يبايعوه، وإذا به حصلت النتيجة أنهم أعادوا مجد الجاهلية كما كانت من قبل. وغيره من الأمور التي اتهم بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الارتداد، ولا شك بأنهم بهذا قد خالفوا آيات كثيرات، كما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الله يعدهم بجنات عدن وهؤلاء لا يعدونهم إلا بنار خالدين فيها. وكذلك في قول الله تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وهذا لا شك بأنه من ثناء الله تعالى عليهم. ويقول شرف الدين الموسوي في كلام طويل حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالصحابة كغيرهم من الرجال فيهم العدول وهم عظماؤهم وعلماؤهم، قال: وفيهم البغاة وفيهم أهل الجرائم من المنافقين وفيهم مجهول الحال، قال: فنحن نحتج بعدولهم ونتولاهم في الدنيا والآخرة، وأما ما عداهم فلا نقبل منه. ويقول إن أصالة العدالة في الصحابة مما يعني إن العدالة في الصحابة لم يدل عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولو تدبرنا القرآن الكريم لوجدوه مشحونا بذكر المنافقين، ويقول: هؤلاء منافقهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كلامهم هذا كلام قبيح وباطل لا شك في بطلانه. مما اتهموا به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد حرفوا القرآن وأسقطوا كلمات وآيات فيه، وتزعم هذه الطائفة التي تدعي محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة أضعاف القرآن الموجود بين أيدينا قد حرفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن الصحيح هو موجود كان عند علي بن أبي طالب والآن هو محفوظ عند الإمام الغائب في السرداب ينتظر متى يخرج فيخرج لنا القرآن الذي لم يكن موجودا بين أيدي الناس. وذكروا أن القرآن نزل على 17,000 آية، وهذا موجود في الكلين، ذكر أن القرآن نزل على 17,000 آية، والقرآن اللي بين أيدينا هو قريب من 6,000 وقليل آية، فبناء عليه إن الصحابة حرفوا تلك، ولهذا قالوا إنه سورة لم يكن ورد فيها في أسماء 70 من رجالات قريش، حذفها الصحابة كلهم وكانت تفضحهم وتسمى فاضحة عندهم إلى غير ذلك. وما ورد من فضائل آل البيت فإنهم، والعجب من هذه الطائفة أن كل آية وردت في المنافقين وفي أهل المعاصي وفي أهل الفجور وإلى غير ذلك كلها تنطبق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل آية وردت في أهل الجنات في أهل الجنة وفي أهل الإيمان والصلاح ربطت بعلي وآل بيته فقط، وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فليس لهم حظ في القرآن أبدا. ذكروا من الأمثلة، روى الكليني في كتابه الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله وهو جعفر الصادق قال: إن عندنا لمصحف فاطمة وما يدريك ما مصحف فاطمة. قلت له: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم الذي بين أيديكم حرف واحد. قال: قلت والله هذا، والله هذا العلم، يعني فقدنا العلم كله إذ لم يكن بين أيدينا هذا المصحف، وإنما ما بين أيدينا شيء محرف وقد غير وبدل. ومنها ما ورد كذلك عن جابر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذب، وما جمعه وحفظه وما حفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. ومنها كذلك آثار كثيرة تبين أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد غيروا هذا المصحف، بل ألف أحد أئمتهم كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وهو كتاب طبع في إيران، وإن كانت نسخه هم لا يريدون بقاءها مخافة أن يتهموا بذلك، ويرون أن القول الراجح عندهم هو أن القرآن ليس بمحرف، ولكنهم بهذا ليس بصحيح، بل رجح ذلك جمع منه، بل في كتاب الكليني. فإذا أردت أن تعرف هذه الطائفة فانظر له في وضوئه، لأن عندهم قول الله تعالى: وأيديكم عندنا وأيديكم إلى المرافق، هم عندهم وأيديكم من المرافق، فتجده يبدأ بالغسل من أعلى ولا يبدأ من أسفل، وهذا موجود في كتاب الكليني أمرا مشاهدا وثابتا لا أحد يستطيع أن ينكره، ولو قالوا بتحريفه فهذه نصوص، سواء كانت تحريف لآيات أو لسور أو كانت التحريف لحروف القرآن وما دلت عليه، فهذا جزء نسميه من التحريف. من الذين قدحوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض من الكتاب المعاصرين ممن تأثروا بالمستشرقين، وكان من أكبرهم أعمى القلب أو أعمى البصر والبصيرة طه حسين، فإنه تعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدح واللمز والتهكم عليهم، وقام عدد من العلماء بالرد عليه وبيان بطلان ما ذهب إليه، وكان يقول من ضمن كلامه: كان معروفا أن عائشة رضي الله عنها لا تحب علي بن أبي طالب ولا تهواه، بل كان معروفا أنها كانت تجد عليه موجدة عظيمة بسبب قصة الإفك وما هو فيه، وقال: وكانت تنكر على علي بن أبي طالب فيما اعتقد في أمرين: أحدهما لم يكن علي فيه خيرة رضي الله عنه وأرضاه، والسبب لأنه تزوج فاطمة وفاطمة أنجبت ذرية، قال: فإن عائشة حقدت على فاطمة لأنها كانت سببا للنسل الذرية الطاهرة وهم آل بيت النبي، وهي لم تنجب أولادا فحسدتها في نفسها، وهذا كلام باطل لا يقوله عاقل إطلاقا. ومما ذكروا كذلك أنه قال الأمر الثاني: أن علي بن أبي طالب تزوج أسماء الخزعمية بعد وفاة أبي بكر، وأسماء هذه بالخثعمية هي أم محمد بن أبي بكر الذي نشأ في حجر علي، فكانت عائشة تجد عليه في نفسه، وهذا الكلام لا شك بأنه باطل. نجد من سار هؤلاء تربوا على أيدي المستشرقين تربية كاملة، وخرجوا لهم تلاميذ عجائب، منهم طه حسين، وكذلك ممن جرح بالصحابة جرجي زيدان وغيره، وإن كان جرجي زيدان لا يعتبر، فقيل إنه نصراني ولا عبرة به. ذكروا أنه لمز أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص، وشتم معاوية بن أبي سفيان، وأوغل في عرض سيف الله المسلول خالد بن الوليد وتحكم عليه. ممن كذلك اتهم الصحابة رجل اسمه أحمد أمين، وقد له كتب في الأدب، فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام، وهي مشهورة ومتداولة، وقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن أولى بالخلافة علي بن أبي طالب، ولكنه لم يستطع أن يقف بوجوههم نظرا لأن أبا بكر وعمر قد أقام العدل وأنصف من أنفسهم، ولم يرجعوها يعني جاهلية قبلية، وإنما لما ولي عثمان رضي الله عنه وأرضاه لم يرتضي علي بن أبي طالب بولاية عثمان نظرا لأنه أعاد مجد بني أمية، وكلام باطل لا يعتمد عليه. وممن كذلك انتقد الصحابة وكلامه يعني نقد لاذع، ولعله ركز على أبي هريرة رضي الله عنه، المشهور أبو ريا، وهذا قد كتب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة اتهامات باطلة، وقد قام بالرد عليه جمع من العلماء، ممن رد عليه يوسف السباعي في كتابه السنة ومكانتها في التشريع، ومنهم كذلك الشيخ رحمه الله شيخنا الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في كتابه الرد القويم على المجرم الأثيم. وكانت نقده على أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكذب لصالح الخلافة لصالح معاوية رضي الله عنه وأرضاه، قال ولم من كلامه ولم يكن ما قدم أبو هريرة لمعاوية جهادا بسيفه أو بماله، إنما كان جهادا بأحاديثه بنشرها بالمسلمين يخذل بها أنصار علي ويطعن فيها عليه ويجعل الناس يتبرؤون من علي بن أبي طالب، وكان يشيد بفضائل علي معاوية وبدولته. وهذا الكلام لا شك بأنه باطل ليس بصحيح، بل إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والقدح في أبي هريرة قدح في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء كذلك رجل اسمه عبد المنعم ماجد، وله كتاب اسمه التاريخ السياسي للدولة العربية، وقد انتقد فيه أبا بكر الصديق، وانتقد العرب كذلك على وجه العموم، ولعل نقده العرب نقد لهذا الدين ونقد للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذكر خلافة عثمان، وكذلك ذكر عائشة رضي الله عنها لامزا لها وناقلا عنها. منهم كذلك رجل مشهور وله كتابات في التاريخ اسمه محمد الخضري، وله محاضرات في تاريخ، وهو وطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنا عجيبا، ولعله ممن طعن في علي بن أبي طالب وفي الحسن وطلحة والزبير وفي أبي ذر وعبد الله بن الزبير، وجل انتقاده في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقد رماه يعني نقد علي بن أبي طالب بضعف الرأي والطيش وعدم التثبت والشح والكبر والتعاظم على جميع الصحابة حتى على أشياخهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا شك أن هذا كلام ليس بصحيح. وقال في الحسين بن علي رضي الله عنه رمي بقلة أو بمشورته وعدم معرفته، فقد أشار عليه الصحابة وضرب بآرائهم عرض الحائط، ولم يقبل منهم إطلاقا وأخذ برأي نفسه، ولا شك أن هذا من اللمز لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالذين انتقدوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولمزوهم وتعرضوا لهم. ويجب أن نعلم نحن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتفق أهل السنة والجماعة كلهم على أنهم عدول، ومقتضى العدالة لهم أنهم ليسوا أو لا يتكلم فيهم بموازين الجرح والتعديل التي وجدت عند أئمة الحديث، وهذا مما اتفق عليه أئمة أهل السنة والجماعة على وجه العموم، وأن من نقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما ينقدهم لمرض في قلبه وخبث في طويته. ولذلك سبب عدم جعلهم تحت موازين الجرح والتعديل أن الله سبحانه وتعالى قد عدلهم في كتابه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم زكاهم، بل جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم السياج المنيع فلا يتعرض لهم أبدا. والله يقول سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكذلك أثنى الله عليهم في غير ما آية محمد رسول الله، وحصل الثناء عليهم في التوراة والإنجيل، ليس في دين محمد صلى الله عليه وسلم بل في التوراة والإنجيل. ولهذا وجب علينا ألا يتطرق، أو وجب على كل مسلم ألا يتطرق إلى قلبه شك في عدالة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما في قضية منازل الصحابة رضي الله عنهم، فنقول كما سيأتي: أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق، ثم عمر، وهذا بإجماع الأمة قاطبة. وحصل خلاف بين التابعين، هل بعده علي بن أبي طالب أم أبو عثمان رضي الله عنه، ولكن الرأي الصحيح ورأي جمهور سلف الأمة أن عثمان، ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم العشرة المبشرين بالجنة. ويتفق أهل السنة والجماعة كذلك على القول بتفضيل المهاجرين على الأنصار، وأن المهاجرين أفضل من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وليس هذا التفضيل يؤدي إلى استنقاص أحد منهم، بل لكل منهم منزلة وفضل رضي الله عنهم وأرضاهم. ويشهدون كذلك لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بجنات عدن، وهذا هو الواجب علينا دائما أن نسير على ضوئه. ثم يقدمون أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وكذلك من قال من شارك في الغزوات فلهم منازل عليا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته إلى عدي بن المسافر، قال: ويجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الله أثنى عليهم في كتابه في غير ما آية. وقد ذكر أن اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر من فضائل أمير المؤمنين، وأن خير هذه الأمة بعدنا نبيها أبو بكر ثم عمر. واتفق كذلك الصحابة على بيعة عثمان رضي الله عنه لئلا ينتقده الخوارج، وكذلك ينتقد خلافته الذين يدعون موالاة البيت من الرافضة وغيرهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل هؤلاء الأربعة الأئمة الخلفاء الراشدين المهديين، قال: خلافة النبوة 30 سنة، ثم تصير بعد ذلك ملكا يتولاها هؤلاء ابن عن أب. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سيرة هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم. ذكر أن آخر الخلفاء الراشدين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. مما اتفق عليه عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد أنهم يقولوا أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك نجد أن أهل السنة والجماعة يتولون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليها بشيء من التفصيل. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كذلك أن أهل السنة والجماعة يشهدون لعائشة بنت أبي بكر الصديق أنها المبرأة من السماء على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام إخبارا عن الله عز وجل، وورد فيها 10 آيات في سورة النور تبين براءة عائشة مما اتهمت به. ولذلك قال جمع من أئمة أهل السنة أن من قدح في عائشة رضي الله عنها أو اتهمها بما برأها الله به فإنه يعتبر كافر خارج من هذا الدين، والسبب لأن في ذلك تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الله ورسوله فلا شك بأنه كافر، فقد أنكر شيئا تواتر في الكتاب وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحذرنا أهل السنة والجماعة من التعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقد أو لمز أو غيره، لأنه ذلك قد حرم علينا في الكتاب والسنة. قال في قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، وأول ما ينطلق إلى الأدنى كلام في الصحابة يؤدى غيبة. وفي قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال: ومن تعرض للصحابة رضي الله عنه فإنه داخل في أذى المؤمنين والمؤمنات، بل في أذى الأمة جميعا، فنحن نتأذى إذ نسمع أحدا يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدنى شيء. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيهم في أهل بيعة الرضوان كما ثبت في صحيح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم لا شك بأنهم عددهم كبير، ومن تعرض لهم بشيء فقد نمز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ذكروا عن رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة والإمام أحمد في فضائل الصحابة عن نسرين بن ذعلوب قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وكذلك في معاوية ونقل عنه قال أبو معاوية في حديثه: يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله فسبوهم. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. ويروى أثر وأظنه ذكر عن ابن المبارك وذكره أظن ابن كثير رحمه الله تعالى أنه سئل: أيما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية بن أبي سفيان؟ فقال ابن المبارك: بأن غبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. ولعل هذا يعني مبالغة في جعل السياد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة ومنازلهم كبرى. ننتقل الآن إلى الشطر الثاني، ومودة القربة بها أتوسل. القربة هنا المودة هي المحبة، ويقصد بها المؤلف رحمه الله تعالى أن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أتوسل بها. ولماذا أخرج القربة مع أن القربة داخلة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكرها تركيزا عليهم نظرا لأن لهم فضائل يتميزون بها على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتميزون بها على سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض لها باللمس وبالسخرية وبالسب وبالتهجل، خاصة من الطوائف التي هم الخوارج الذين قدحوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القربة يقصد بها قرابته صلى الله عليه وسلم، وهم أهل بيته المأمور بهم في قوله تعالى، أو المنوه بذكرهم في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة بالقربة. وقوله: ومودة القربة بها، أي بمحبة أهل البيت كلهم، أتوسل يعني أتقرب إلى الله تعالى. نعلم، قال ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أصحاب رسوله آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم حقوق ويجب رعايتها، فإن الله قد جعل لهم حقا في الخمس وحقا في الفيء، وأمر، بل أعظم ما فيه أن الله أمرنا بالصلاة عليهم مع رسوله في كل صلاة نصليها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ألسنا نقول: اللهم صل على محمد وآل محمد في كل صلاة تصليها نقولها، وما من مسلم إلا ويقولها، مما يدل على فضلهم رضي فضلهم ومنازلهم. هذه لا تنطلق إلا على من استقام على دين الله تعالى وسار على منهاجه، وإلا فإن من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب، ومع ذلك ليس بداخل، بل أنزل الله في القرآن مثل: تبت يدا أبي لهب وتب، ولم يستفد من تلك القرابة شيئا. وآل محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله أحمد بن حنبل وغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وقد قال الله فيهم ثناء عليهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين أخذ تمرة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كف كف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تكون من الصدقة أذن له في أن يأكلها. ثم قال: إن آل محمد لا تحل لهم هذه الصدقة وحرمت عليهم، قال: لأنها من أوساخ أموال الناس. ولذلك وجب علينا محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد في المسانيد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له العباس وقال: يا رسول الله، إن قريش تجلس في أنديتها يتضاحكون حتى إذا جئنا لم يحدث لهم وجفونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما الواجب علينا تجاههم: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة حتى يحبوكم من أجله. والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة حتى يحبوكم لأجلي، يقصد به قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجب علينا أن نحبهم وأن نجلهم ونعظمهم وأن نجعل لهم المناسب، لأن الله قد اصطفاهم، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه، مما يدل على أن لهؤلاء منازل يجب أن تحترم وأن ينزل منزلتهم التي دل عليها الكتاب والسنة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى مراد بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هم، على أقوال. القول الأول أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، واختلف العلماء في المراد من الذين حرمت عليهم الصدقة، فقيل إنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا القول هو قول الشافعي رحمه الله، وكذلك إحدى الروايات عن الإمام أحمد. والقول الثاني أنهم بنو هاشم خاصة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهو اختيار الإمام بن قاسم صاحب مالك رحمه الله تعالى. القول الثالث أن الذين حرمت عليهم الصدقة هم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب، وهذا اختيار أشهب من أصحاب الإمام مالك ونقل عن غيرهم. لكن وهذا القول بناء على أن الآن هم الذين تحرم عليهم الصدقة، ولكن الصحيح أن الذي تحرم عليهم الصدقة ذكرناه بأنه قول الشافعي وغيره، هم بنو هاشم وبن المطلب رحمه الله ورضي عنهم. في القول الثاني أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة، وهذا نقله حكاه ابن عبد البر في التمهيد، وذكر أنه استدل بأنهم أزواجه وذريته بما ورد عندنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وورد في بعض الأحاديث: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وأزواجه وذريته. هذه نوع وصفة من صفات الصلاة على محمد، وهي صفة صحيحة ثابتة في الحديث. وذكروا أن الآل في اللغة آل الرجل هم أهل بيته وأهله، ويدخل فيه أزواجه وذريته. القول الثالث أن آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أتباعه إلى يوم القيامة، وقالوا أن حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله، وذكره البيهقي عنه كذلك، وروي عن سفيان الثوري رحمه الله ورضي عنه، واختاره بعض أصحاب الشافعي. القول الرابع أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء فقط من أمته، وقالوا حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة، ولكن أرجح هذه الأقوال أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وقد يدخل فيه، والقول الثاني الذي أدخل فيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر الحديث له نوع من القوة بناء على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما فيما يتعلق بقضية تحريم الصدقة وغيره فلا شك بأنه يدخل فيهم بن المطلب وبن هاشم، وبالنسبة لأتباعه فلا يدخلون، وبالنسبة للأتقياء فلا يدخلون تلقائيا. عندنا في قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وذكرت هنا آثار في بيان منازل هؤلاء الصحابة. ذكرت ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أثرا عن السدي عن أبي الديلم قال: لما جاء بعلي بن الحسين رضي الله عنه أسيرا، ولعله بعد مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فأقيم على درج دمشق، قام رجل من أهل الشام يعني من أعداء آل البيت فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة. فقال له علي بن الحسين رضي الله عنه: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أقرأت آل حاميم يعني ألف لام وآل حاميم كذلك؟ قال: قرأت القرآن ولم أقرأ هذه. قال: ما قرأت، أما قرأت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة؟ قال: وإنكم لأنتم هم؟ قال علي بن الحسين: نعم، إننا لنحن هم الذين أمر الله بأن يحسن إليهم وقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فواجب أن يحصل يعني كان يبين منزلته رضي الله عنه وما يجب في حق آل بيته رضي الله عنهم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا ننكر الوصايا بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذريته من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض، ولا شك في ذلك أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل ذريته رضوان الله عليهم أجمعين. وقد وردت الوصايا بهم في حديث غديرهم، فقد ثبت كذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في غديرهم قال: إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وكذلك نجد قد روى الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه من حديث عبد الله بن حارث عن عباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن أو بوجه حسن، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها، يعني كأنهم لا ينشرح صدورهم بجلوسهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ثم قال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبي بكر وهو الصديق رضي الله عنه قال: ارقبوا الله محمد صلى الله عليه وسلم في آل بيته. وفي الصحيح أن الصديق رضي الله عنه قال لعلي: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي أنا. ونجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تطبيق حي يعني ومودة القربى بها أتوسل، أن لما أسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب: والله لإسلامك اليوم هذا أحب إلي من إسلام الخطاب وهو والده رضي الله عنه وأرضاه. ولما سئل عن السبب في ذلك قال: لأن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام أبي. فقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه، وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من معرفة قدر محمد ومن مودة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن كثير: فحال الشيخين رضي الله عنهما هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك، ولهذا كان أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين رضي الله عنهم وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت آثار كثيرة في قضية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لسنا بصدد ذكرها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: ولكلهم قدر، ولكلهم أي لكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا قدر. القدر في اللغة بفتح فسكون هو مقياس الشيء وضابطه، هذا له قدر يعني له مقياس وضابط، ولعله يقصد بها هنا المنزلة، ويقال فلان له قدر عظيم أي منزلة عظيمة، وذلك لوجود الدلائل لفضائل هؤلاء الصحابة. ولعله ومنه قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق تعظيمه وما ولا عرفوه حق المعرفة. ولهذا النواصب والخوارج والذين يكفرون الصحابة المدعين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبة، فإن هؤلاء ما عرفوا قدر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك ولكلهم قدر وفضل، قال في اللسان: الفضل والفضيلة معروف، وهي ضد النقص، الفضيلة ضد النقص وكذلك ضد النقيصة. قيل الفضيلة هي الدرجة الرفيعة في الفضل، ولا شك بأن الصحابة لهم منازل يفوقون سائر الناس كلهم، وكم كانت النفوس تتمنى أن لو رأت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي: يغزو قوم يعني جيش فيقال لهم هل فيكم من صحب رسول الله؟ فإذا قالوا فيهم فلان فتح الحصن بكامله. ويغزو جيش يقال هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله؟ فيقال فيهم فلان فيفتح الحصن لما يعرفون لهم من المنازل العليا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن سار على نهجهم. قال ولكلهم فضل قدر وفضل ساطع. قالوا سطع يسطع سطوعا سطعا وسطوعا. وقال في اللسان أصلها من سطع. قال والسطيع كل شيء انتشر. يعني فضل ساطع يعني واضح ومنازلهم ما تغطى إطلاقا. ولئن جهلناها نحن فما فإنها لا تجهل فقد دونت ووجدت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا السطيع كل شيء انتشر أو ارتفع منبر أو غبار أو نور أو ريح. وكل هذه تدل على البروز والظهور. البرق والغبار والنور والريح ظاهرة واضحة. ولهذا أصحاب الرسول لهم المنازل العليا. قالوا ويقال للصبح السطيع لانتشاره ولإضاءته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله لكنما الصديق منهم أفضل. عندنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه في القاموس الصدق ضد أو نقيض الكذب. ولعلها تأتي هذه من باب الألفاظ الأضداد. قال وصدقه قبل قوله. وصدقه الحديث أي أنبأه بالصدق. قال والصديق الدائم التصديق. الصديق الدائم التصديق. ويكون في الذي يصدق قوله بالعمل. أي شخص يصدق قوله بالعمل يسمى صديقا. وورد في القرآن وأمه صديقة أي مبالغة في الصدق. وكذلك روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سمي بالصديق يعني سمي بأثر ونص من السماء. وهذا الأثر قد رواه الحاكم والطبراني في الكبير لكنه الحديث ضعيف لا يحتج به. وذكروا السبب في تسميته صديقا أنه بعد حادثة الإسراء والمعراج فإنه جيء له وقد لقي في أثناء الطريق وقيل له أما سمعت لما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قال إنه يدعي أنه صعد إلى السماء وذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلته. قال لئن كان ما يقول لئن كان قد قال ذلك فقد صدق. أما إني أصدقه في أعظم من ذلك أصدقه في خبر السماء يعني في الوحي أعظم من قضية الذهاب لبيت المقدس أو الصعود إلى السماء. قالوا فمن ذلك الحين سمي صديقا. وذكر أنه أفضل وذلك بإجماع أهل السنة والجماعة بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق. وقد ورد فيه آيات وذكر المفسرون رحمهم الله تعالى في آيات نزلت في أبي بكر كما في قوله تعالى وسيجنبها الأتقى. قالوا إنها في آية في أبي بكر. وفي قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به كذلك. وبإجماع المفسرين بل بإجماع الأمة على الإطلاق في قوله بثناء الله تعالى عليه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولذلك نقل أن في كتب السير أن أبا بكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول لساعة من أبي بكر الصديق يعني يتمنى أن تكون له خير لي من عمري أو من عملي كله. وذكر هذه الآية إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا مما يدل على فضل أبي بكر الصديق. وقد أخرج الإمام أحمد وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. يقول الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وهذا متواتر عن علي بن أبي طالب. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى المصرية أنه روي عن علي بن أبي طالب من نحو 80 وجها مما يدل على أنه متواتر عن علي بن أبي طالب. أبو بكر الصديق له منازل عليا. أولها أنه من أوائل من أسلم من الرجال رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فضل عظيم جدا. ولذلك لما جاءت الموازنة بعض العلماء يقول أول من أسلم أبو بكر. ولكن الجمع الذين جمعوا فقالوا أول من أسلم من الرجال أبو بكر وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة وأول من أسلم من الفتيان علي بن أبي طالب وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد لأجل أن يجعل لكل واحد منهم فضل ومنزلة رضي الله عنهم وأرضاهم. مما يتميز به كما ذكرنا أنه أسلم عليه 6 من 10 المبشرين بالجنة أو أكثر من ذلك. فأسلم عليه عثمان رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن عوام، وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا على يد، وطلحة بن عبيد الله أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. له خصائص، منها جمع المصحف، وقيل أنه رضي الله عنه أول من جمع القرآن مخاف بعد وقعة اليمامة حين قتل عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع المصحف، وإن كان بعضهم يرى أن هذا نقد عليه ولكنهم من أجهل الناس، بل هذا من حفظ الله تعالى لدينه وحفظ الله تعالى لما جاء عن الله وجاء عن رسوله، بأن يسر الله هذا الرجل الصالح رضي الله عنه وأرضاه بأن جمع القرآن مخافة أن يتفلت. كان من أشد الناس تورعا رضي الله عنه وأرضاه، وقصة المشهورة أنه غلامه ما كان يدخل في جوفه طعاما حتى يسأل الغلام من أين جئت به، وأكل رضي الله عنه لقمتين وسأل الغلام من أين، قال ذاك مال تكهنت به في الجاهلية. وكانت النتيجة رضي الله عنه وأرضاه أدخل أصبعه ليخرجه، فقال له الصحابة رويدك، فقد هذا طعام قد ذهب، قال والله لا أخرجنه ولو لم يخرج إلا بروحي ما أهل أخرجته. فقاءه رضي الله عنه تورعا وبعدا عن هذا. لا شك بأنه رضي الله عنه وأرضاه سمي الصديق، وهذه اللفظ يتميز به على أو لقب يتميز به على سائر الصحابة إطلاقا، ولعل السبب في ذلك ما وجد في قلبه من التسليم والتصديق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما نقل أنه اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا في أمر أو في مشورة أو في خبر أو غيره، بل كلها التسليم والتصديق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لعل من أعظمها لما حدث بينه وبين، وهذه القصة في الصحيح، حدث خلاف بينه وبين علي، بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولعل خال عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضب على أبي بكر الصديق، وكان قد قالوا إن أبو بكر قد أخطأ على عمر، وندم أبو بكر الصديق وجاء يستسمح من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يقبل منه أبدا عمر. فرجع أبو بكر الصديق ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بوجه أبي بكر قد تغير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضب على عمر وعلى الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وأعلن لهم منزلة أبي بكر الصديق العظمى، فقال لهم هل أنتم تاركوا لصاحبي، يعني لا ينبغي لكم أن تتعرضوا له بشيء ولا أن تغضبوه فله المنازل العليا. ثم قال إني قلت أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه صدقت. فبعدها جاء عمر بن الخطاب يستسمح ويقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، نظرا لأنه علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب أشد الغضب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدلنا على أن أبا بكر رضي الله عنه كانت له المنازل العليا، بل أعظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقده لا صباحا ولا مساء، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه كان من ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة صحبة له. ولذلك قال الإمام الذهبي رضي الله عنه وأرضاه صحب أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم من حين أسلم إلى أن توفي لم يفارقه لا حضرا ولا سفرا إلا في أمر قد أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم له، كالحج وكالجهاد وغيره، وفيها كذلك أنفق ماله كله في سبيل الله تعالى. أم إماء لطيفة سأل بعض الأحبة قال إنك تترضى على بعض أئمة السلف، ونقول قضية الترضي جعلها شعار ليست إلا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا مرت عرضية فلا مانع من الترضي على بعض من أئمة السلف كالإمام أحمد أو كالشيخ الإسلام تيمية أو غيره مرورا عرضيا، لكن جعلها شعار فهي خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أنفق ماله كله، قالوا أن عمر بن الخطاب جاءته تجارة فقسم ماله نصفين لما سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق في سبيل الله، وقال أبو بكر زورت في نفسي أني أغرب أبا بكر رضي الله عنه في الإنفاق، فجئت بمال عظيم وقدمته بين يدي رسول الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي تركت لأهلك؟ قال يا رسول تركت لهم مثل الذي أعطيت. وكانت النتيجة بعد ذلك رضي الله عنه يقول جلست أنتظر وإذا بأبي بكر جاء بمال عظيم وقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله الرسول ما الذي تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يعني لم يبق عنده شيئا من ماله، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أنفق ماله كله في سبيل الله. فقال عمر بن الخطاب والله ما هممت أن أسبق هذا الرجل إلا سبقني، كأنه يريد أن يقطع الأمل كلية في أن يفكر أحد أن يسبق هذا الرجل الصالح رضي الله عنه وأرضاه. في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي النساء أحب إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها يعني أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وورد أن الواجب علينا أن نتعرف على شخصية هذين الكبيرين أبو بكر وعمر، والسبب في ذلك أن لهم منازل عليا رضي الله عنهم. وقد ذكرنا في دروس مضت أن الحسن لما سئل حب أبي بكر سنة قال بل فريضة رضي الله عنه وأرضاه. وقال الإمام مالك بن أنس يحكي قال كان السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون أبناءهم السورة من القرآن. وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم يقصد نفسه هو خليل الله. وقد كانت له من المنازل العليا في المسابقة في الأعمال، سأل الرسول من صام هذا اليوم، من عاد مريضا، من بأعمال صالحة، وأبو بكر يقول أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل همرون إلا كان من أهل الجنة، وشهد له النبي بجنات عدن في حديث صحيحة متواترة. والعجب من قوم ينطلقون بألسنتهم إلى تكفيره أو إلى تفسيقه أو إلى قول بظلمه رضي الله عنه وأرضاه. والحمد لله لا نجد في قلوب أهل السنة والجماعة غلا على أبي بكر ولا على أحد من الأئمة الأربعة ولا على سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كان وفاته رضي الله عنه سنة 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسلته أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها بوصية منه، فإنه رضي الله عنه وأرضاه أوصى أن تغسله زوجته، وهذا يدل على بطلان ما ذهب إليه بعض من الفقهاء أو رجحان قولهم بأنهم قالوا إذا مات الزوج لم يجوز للزوجة أن تغسله، قالوا لأنها تصبح أجنبية منه، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح، فإن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر بمحضر الصحابة وما أنكر عليه أحد. وقال نقل عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن قلنا لو كان من الأمر شيء ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زوجاته. وورد عن الحسن أنه كذلك ليس الحسن، وإنما قيل أن صلى على أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكانت خلافته لم تطل، كانت سنتين وأربعة أشهر وعشر ليال على خلاف في مدتها في قضية الأشهر، لكن لم تزد على سنتين، وكانت فترة جلها فترة توقيت لهذه الجزيرة، والسبب لأنه قد ارتد عدد كبير عن دين الإسلام، فقام رضي الله عنه وأرضاه مقاتلا وإعادة للناس على دين الله تعالى، فرضي الله عنه وأرضاه. البيت الذي بعده، لا قبل البيت الذي بعده، قال وفيه كذلك ومحبة القربى بها أتوسل. نتطرق لقضية التوسل سريعا، عندنا وخاصة نحن في عصر كثر فيه التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يقال الناس بجاه محمد، تجد أنه يسألك به. وهذا التوسل الأصل عندنا، التوسل في اللغة مأخوذ من الوسيلة، والوسيلة في اللغة هي ما يتقرب بها إلى الغير، ما يتقرب بها إلى الغير. قال في القاموس الوسيلة والواصلة هي المنزلة عند الملك والدرجة والقربة. وقيل في الوسيلة هي هو أن يعمل عملا تتقرب به إلى الله تعالى. بالنسبة للدليل الوسيلة بالنسبة للوسيلة في الاصطلاح ثم ننطلق لأدلتها وأقسام التوسل. التوسل في الشرع هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته وباتباعه. التقرب إلى الله تعالى بطاعته وباتباعه، واتباع يعني اتباع ما جاءت به الرسل صلى الله عليه الصلاة والسلام وبكل عمل يحبه الله ورسوله. الدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والله يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. لما كان التوسل هو نوع من العبادات، نقول إن التوسل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يسمى التوسل المشروع، ويقصد به ما دل الكتاب والسنة على جوازه، وهذا لا شك بأنه يجب علينا أن نعمل به لأنه من العبادة التي نتعبد لله تعالى بها. القسم الثاني التوسل الممنوع، وهو ما لم يدل عليه الكتاب والسنة. التوسل المشروع ثلاثة أقسام: القسم الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، ودليله قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كأن تقول: اللهم إني أسأل، اللهم أنت السميع الذي تسمع كل شيء، واللهم إنك أنت المدبر لهذا الكون والمصرف له، اللهم إن لك الأسماء الحسنى ولك الصفات العلى، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. كل هذه مقدمة، ولعل التوسل أن تقدم شيئا قبل أن تطلب ما تريد، أن تقدم شيئا قبل أن تطلب ما تريد. فإذا قلت: اللهم إن لك الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنت الذي تدبر هذا الكون، أسألك بكل اسم هو لك، إلى الآن ما جاء مطلوبي، آتي بعده: ارزقني الهداية، ثبتني على صراطك، ارزقني ذرية صالحة، إلى غيره، جاء مطلوبي. فقدمت مقدمة من أسماء الله وصفاته قبل أن أنطلق إلى هذه. ولذلك الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. ونجد من الأدلة على ذلك قوله تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم جاءت بعدها في دعاء إبراهيم: جاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. جاء قبل بمقدمات بشيء من أسماء الله وصفاته، وهذا يعتبر من أعظم الوسيلة التي نتقرب إلى الله تعالى بها. منها كذلك التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح الذي يقدمه الإنسان في الحياة الدنيا. ولذلك من الأعمال الصالحة التي نقدمها في الحياة الدنيا كثيرة، مثل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. أليس الإيمان عمل؟ بل هو عمل. ثم جاء بعدها الدعاء، مثل ما توقع أعمال صالحة تقدمها، وقد دل عليها الكتاب والسنة. نحن مثلا صلينا الصلاة، تأتي في الصلاة: اللهم إني يا رب قمت بين يديك وأديت هذه العبادة وركعت لك وسجدت استجابة لرسولك ولما جاء في كتابك وسنة رسولك، اللهم إني أعمل الصالحات في هذه الحياة الدنيا، بعدها أرزقني، أعطني، وفقني، ثبتني على صراطك، فأقدم أعمالا صالحة. ومن أعظم الأدلة على ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من التوسل بالثلاثة الذين سقطت عليهم الصخرة، فإنهم قدموا أعمالا صالحة في هذه الحياة الدنيا، فأحدهم توسل ببره لوالديه، والآخر توسل ببره بوالديه، نعم، والثاني توسل بتركه للزنا، والثالث توسل بتنمية مال الأجير، بتنمية مال الأجير. ولعلي أقف وقفة لطيفة هنا في قضية بر الوالدين، فإن هذا الرجل له أعمال صالحة كثيرة، وهم كانوا في مسير وأووا إلى غار، ولعلهم أرادوا أن يستظلوا من شمس أو أن يناموا فيه، فسقطت عليهم صخرة من أعلى الغار، فبعدها دفعوها بأيديهم فلم يستطيعوا، نادوا بأعلى أصواتهم فما وجدوا مجيبا، فإنهم في برية، ما كان منهم إلا أن جلسوا ينتظرون الموت. ثم بعد ذلك قال أحدهم: إنه لا منجي لكم إلا الله، فإني أرى أن يتوسل كل واحد منكم بأحسن عمل قدمه في هذه الحياة الدنيا، تعبد لله تعالى فيه، فذاك توسل ببره بأبويه، فإنه قال: ما كنت أغبط أحدا قبلهما. وكان يذكر من الفضائل والميزة العظيمة أنه ما كان يعطي أحدا اللبن قبل أن يعطي والديه أبدا، وجاء وتأخر عليهم ليلة من الليالي، وكانت النتيجة وجد والديه قد ناما وصبيته يريدون اللبن ولم يعطهم إياه أبدا ولم يقدمه لهم، بل جلس واقفا ينتظر، وتأخر ساعات طوال وصبيته يتضاغون يبكون تحت قدميه، ما أعطاهم شيئا. ثم لما استيقظ سقاهما، ثم بعد ذلك سقى صبيانه رضي الله عنه ورحمه، ثم قال: اللهم إن كنت قد عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وهذا يدل على أن الواجب على المسلم أن يحسن إلى والديه بالنفقة وبالكلام الطيب وبالابتسامة وبالجلوس بين أيديهم إلى غيره. ونحن نعلم، قد روى الإمام المسلم بلاغا قال: وبلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه ما ذهب للحج إلا بعد أن ماتت أمه رضي الله عنها ورضي الله عنه برا بها، نظرا لأنها كانت كبيرة السن وتحتاج إلى شيء من الإحسان وتحتاج إلى شيء من الجلوس عندها. كثير من المسلمين لا ينظرون لحق الوالدين شيئا، وتجد أن الإنسان يسافر إلى مكة وينطلق هنا وهناك ويخرج ووالدته تأمره بالجلوس، بل إنه بعضهم قد يسافر إلى مكة أيام رمضان ولا يعبأ بوالدة تحتاج إلى أن يوصلها أو إلى أن يزور بها أو إلى إحسان إليها أو إلى نفقة أو غيره، وقد تقول له لا تذهب ولا ينظر إلى قولها شيئا. ولا شك بأن هذا من الخطأ والجهل، فهؤلاء مساكين ما علموا أن تعبدهم وذهابهم إلى مكة قد أخذوا بالمفضول مع تركهم للفاضل، فبقاء الإنسان عند والديه لأعظم أجرا وأفضل عند الله من حج النافلة ومن عمرة النافلة، بل من أفضل نوافل العبادات كلها. نجد أن بر الوالدين من الواجب علينا أن نحرص عليه أشد الحرص وأن نبذل. هؤلاء لما توسلوا بأعمالهم الصالحة فرج الله عنهم ما هم فيه وأزال ما هم فيه. كذلك نجد من التوسل، وهو الثالث التوسل المشروع، التوسل إلى الله بدعاء الصالحين. وقد أخذه إخوة يوسف، فإنهم قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ذكروا أنهم: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. وقال يعقوب عامرا أنه سيستغفر لهم ربه وأنه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. ومنها قصة العباس لما كان مع عمر بن الخطاب، فإنهم كان عمر يقول: إن كنا نتوسل بنبينا وإن الآن نتوسل بعم نبينا، قم يا عباس فاستسقي لنا. فقام العباس رضي الله عنه فاستسقى للصحابة وسقوا، وذلك في عام الرمادة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه أنواع التوسل الثلاثة المشروع: التوسل لله بالأسماء والصفات، الثاني التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين، والثالث التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح الذي يقدمه في هذه الحياة الدنيا. وبالنسبة لما يتعلق بالتوسل إلى الغير مشروع ندعه إن شاء الله لدرس الغد، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.